الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا للرسالة بعنوان شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة الخامس من ذي الحجة لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر الثامن لعام 17 و2000. وقد وقفنا على ما عنوان له الناشر وجوب الإيمان بأن الله فوق السماوات مستو على عرشه وأنه مع خلقه بعلمه. نعم، تفضل. صحيح 74. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أجمع عليه السلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى في قوله: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله تعالى في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء من أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. بارك الله فيك. وجوب الإيمان بأن الله فوق السماوات مستوى على عرشه وأنه مع خلقه بعلم، هذا ذكرناه ولا بأس من تكراره، فإن الله عز وجل قد كرر صفة العلو في كتابه عشرات المرات، وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، هذا الصفة العظيمة علو الله عز وجل، بل مئات المرات، حتى قال من أهل العلم من قال أن أدلة العلو تتجاوز 1000 دليل. فهذا يدل على ماذا؟ على مشروعية تكرار موضوع العلو، صفة عظيمة لله عز وجل، ولله عز وجل العلو المطلق، لله عز وجل العلو المطلق. ما معنى العلو المطلق؟ يعني العلو الكامل، كما قلنا في الإيمان، الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، فلله العلو المطلق يعني العلو الكامل، فيشمل ماذا؟ علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على جميع المخلوقات. علو الذات يعني الله عز وجل في ذاته في العلو أعلى من كل شيء، سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى عما يشركون، وهو الكبير المتعال، فهو جل وعلا في العلو في ذاته هو أعلى من كل شيء، وفي صفاته أيضا هو علي في صفاته. صفات لها علو القدر، كما يقال مثلا الذهب أعلى من الفضة، يعني قدرا وقيمة أعلى من الفضة، صح؟ والإنسان أعلى من الحيوان، يعني أكرم منهم وأعلى منهم حيث الصفات. فالعلو الصفات يعني علو القدر، علو الذات، الله جل وعلا بذاته في العلو فوق جميع المخلوقات، كل من سوى الله فهو دون الله، الله فوق كل شيء، واضح؟ علو القدر، علو الصفات يعني صفات عالية القدر، صفات عالية القدر كما قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى لله وحده لا شريك له. علو القهر على جميع المخلوقات، قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباد، فما من مخلوق إلا الله عز وجل فوقه قهرا يقهره، ما في مخلوق يغلب الله عز وجل مهما عظمه. فلذلك نقول لله العلو المطلق، العلو ماذا؟ المطلق، يعني العلو الكامل، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على جميع المخلوقات. هنا نتنبه لأمر مهم جدا، أن من أهل البدع من يثبت علو القدر وينفي علو الذات، فيقول نعم الله عز وجل عالي في صفاته، عالي القدر صفاته عالية، ما في شيء أعلى من صفات الله عز وجل. طيب وذات الله؟ هنا ينكر أن يكون الله عز وجل في العلو بذاته سبحانه وتعالى، حتى أن بعضهم يلبس على الناس يقول أنا أقول بالعلو، أنا أقول بعلو الله عز وجل، وأنا أقول بسمو الله عز وجل، وأنا أقول بفوقية الله عز وجل. فإذا دققت عليه ووقفته عند كلامه تقول هل أنت تقول بالعلو المطلق، يعني علو ماذا؟ الذات والصفات والقهر، ولا فقط تثبت علو الصفات دون علو الذات؟ إن كان يثبت علو الصفات ولا يثبت علو الذات، معنى هذا إيش؟ وصف الله عز بعلو ناقص، ولله العز وجل ماذا؟ العلو المطلق، يعني العلو الكامل، كل صفات الله عز وجل كاملة. فما نقول إنه في العلو في صفاته دون ذاته، بل نقول الله عالي فيه ذاته وعالي فيه صفاته وعالي على جميع مخلوقاته، قاهر لجميع المخلوقات، واضح؟ حتى أن بعضهم يقول إيش؟ نعم الله في السمو، الله في السمو، يقصد إيش سمو ماذا؟ الصفات، وينكر سمو الذات، بل الله له السمو المطلق، له السمو المطلق، يعني جل وعلا له السمو بذاته، وله السمو بصفاته، وله السمو بقهر لجميع مخلوقات. انتبهوا لهذا، أعيد وأكرر وأؤكد، لله عز وجل العلو الكامل، العلو المطلق الكامل، يعني عالي بذاته وعالي بصفاته وعالي بقهر على جميع المخلوقات. فلنقول هكذا، يعني نكررها ونختصرها حتى تحفظ، حتى ترسخ، علو الذات، علو الصفات، علو القهر على المخلوقات، علو الذات، علو الصفات، علو القهر على المخلوقات، لله عز العلو، العلو المطلق. ما المعنى المطلق؟ كامل. كيف يعني علو مطلق؟ ايش معنى العلو المطلق؟ يعني لو علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على جميع المخلوقات، واضح؟ ما نجزئ نقول لله عز علو الصفات وليس لعلو الذات، بل لله عز عالي في ذاته وفي صفاته وفي قهره لجميع مخلوقاته. وذاك يقول الشيخ هنا، الشيخ الإسلام تيمية في الواسطية، يقول وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وتوارت الأحاديث وأجمع عليه سلف الأمة. شوف ما الذي، كيف ثبت علو الله عز وجل؟ بالكتاب وبالسنة، متواتر من السنة وبإجماع السلف. وبعد قال أهل العلم وإجماع الأنبياء، فما من نبي، ما من رسول إلا وقال بعلو الله عز وجل، ما في رسول ما قال ذلك، ما في رسول خالف في ذلك. فصار عندنا ماذا؟ الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقبل ذلك إجماع الأنبياء والمرسلين، وأيضا الفطرة، الفطرة، الإنسان من فطرته من غير أن يرشده أحد أو يعلمه أحد أو يخبره أحد يجد ضرورة يلجأ إلى الله عز وجل، وأين؟ في علوه سبحانه وتعالى. كذلك العقل السليم الذي لم يتلوث بكلام الفلاسفة والمناطق وكلام أهل الكلام وأهل البدع، تجد العقل السليم يقول أما أن يكون الله داخل العالم أو خارج العالم، أو داخل وخارج العالم، أو لا يكون لا داخل ولا خارج، لا داخل ولا خارج هذا معدوم. داخل العالم، العالم فيه موضع خصائص، في الردع والطيب والخبيث والمستقيم والمنحرف والضال والمؤمن والكافر والطاهر والنجس، صح ولا لا؟ إذا قلت الله في داخل المخلوقات صار الله عز في أماكن لا تليق به سبحانه وتعالى، حتما سيكون خارج العالم. إذا كان داخل وخارج العالم أيضا المحظور هذا موجود، إذا لا يمكن أن نقول أنه داخل العالم، هو خارج العالم. والله أكبر من أن يكون داخل العالم. العالم ما هو شيء، العالم ما هو شيء، السماوات ما هي شيء عند الله عز وجل. إذا السماوات السبع والأراضين السبع عند الكرسي كحلقة بأرض فلات، والكرسي عند العرش كحلقة بأرض فلات، فما يقال بأن الله داخل المخلوقات أبدا. ثم هناك محظور عظيم لو قيل أن الله داخل المخلوقات، ما هو؟ أن لو كان الله داخل المخلوقات لجاز أن يعبد المخلوق لأن الله في المخلوق، صح؟ لو كان الله في المخلوق كان الواحد يعبد المخلوق لأن الله في المخلوق، صح؟ طيب لو كان في مخلوق في الله لكان إذا عبد العبد ربه عبد معه من؟ المخلوق، من المخلوق في الله. فالله عز وجل ليس في شيء من مخلوقاته وليس شيء من مخلوقاته فيه. فإذا قيل عنه ماذا؟ مستوى على عرشه، قل معي بائن من خلقه، الخالق خالق وكل من سوى مخلوق. ليس الله في شيء من المخلوقات ولا شيء في المخلوقات في الله. الله عز وجل عالي في ماذا وماذا وماذا؟ في ذاته وفي صفاته وفي قهره لجميع مخلوقات، واضح؟ إذن ما الذي دل على علو الله عز وجل؟ أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، علماء الأمة، وإجماع الأنبياء والمرسلين، والفطرة والعقل السليم، كل ذلك بالاتفاق لأن الله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى. قال: من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا. شوف لا منافات، هو فوق العرش ومع خلقه، هو فوق العرش ومع خلقه، لكن معهم بمعنى ماذا؟ يعني أنه يعلمهم ويحيط بهم وقادم عليهم ويبصرهم. ليس معناه معهم يعني ممتزج بهم، لا، الله بائن من خلقه، ليس فيه شيء من المخلوقات. فالله عز وجل ليس كمثل شيء، هو مستوى على عرشه ومع خلقه يحيط بهم ويعلمهم. لأن في لغة العرب أن المعية لها عدة إطلاقات، ليس معنى المعية أو ليس لمعنى المعية معنى واحد وهو الامتزاج. نعم، كما يقال الدسم في اللبن، أين يعني الدسم؟ ممتزج في اللبن، صح؟ أو السكر في الشاي يعني ممتزج معه، صح؟ هذا الامتزاج ويقال عنه معه، لكن معه عدة إطلاقات، هذا واحد من الإطلاقات. وهذا الواحد من الإطلاقات اللي هو معية الامتزاج في حق الله ممتنع، لا يمكن يكون الله جل وعلا إيش فيه شيء من المخلوقات، كما لا يمكن مخلوق يكون في الله عز وجل، بل الله عز وجل بائن من خلقه تبارك وتعالى. إذن في معية أخرى لها معاني، عدة معاني، منها معية العلم، وذاك سياق الآيات يدل على أن الله عز مع خلقه بعلمه. قال: يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك، بين ذلك في قوله، بين ماذا وماذا؟ بين استواء على عرشه ومعيته مع خلقه. فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أثبت ماذا؟ الاستواء على العرش، يعني العلو على العرش. طيب، يعلم، شو الكلام على العلم؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعني ويعلم ما يخرج منها، وما ينزل من السماء، يعني ويعلم ما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، يعني يعلم ما يصعد فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فبدأ الآية بقوله ماذا؟ ثم استوى على العرش، وذكر العلم، وذكر أنه مع خلقه، ثم قال: بما والله بما تعملون بصير. ومثل هذا قول الله عز في آية المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم. شوف صدر الآية بالعلم: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بقوله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم، وختم أن الله بكل شيء عليم، وقال وهو معكم أينما كنتم، فدل على أن معكم يعني بعلمه يعلم ما هم عاملون. هو مستوى على، وهذا من عظمة الله، مستوى على عرشه، والعرش بعيد عنا بالنسبة لنا الآن. في حق الله كل شيء قريب، لكن في حقنا العرش بعيد جدا، صح ولا لا؟ يعني السماء الأولى بعيدة جدا، وسمك السماء الواحد مسيرة 500 عام كما يخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، والسماوات 7 شداد كل واحدة مسيرتها 500 عام، وما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام. ثم فوق السماوات العرش وهو عظيم. يعني في حقنا الآن البعد هذا مسافة بعيدة ولا لا؟ بعيدة جدا، ومع ذلك ربنا جل وعلا فوق العرش ويعلم ما نحن عاملون، لا تخفى عليه منا خافية. عظمة، عظمة، كبرياء الله عز وجل عظيم سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء. وذاك يقول الشيخ الإسلام تيمية: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، لا، ربنا جل وعلا يا شيخون ها استوى على عرشه، يقول كملوا باين من خلقه. فلما قال وهو معكم ليس معنى ذاك أنه مختلط يعني ممازج، فإن هذا لا توجبه اللغة. سمعت لا توجبه اللغة؟ يعني ما تجعله واجبا فقط هذا المعنى الوحيد. أنا أسألكم الآن، هل مع في لغة العرب من معانيها الامتزاج والاختلاط؟ نعم. لكن هل ما تعطي إلا هذا المعنى؟ لها عدة معاني، لها عدة معاني. طيب، يقول: بل القمر آية من آيات الله، يعني الآيات يعني مخلوقات، الآية هنا معنى المخلوق، من أصغر المخلوق، من أصغر المخلوقات، ليس أصغر، من أصغرها. يقول: وهو موضوع في السماء، صح، كلنا نرى القمر في السماء، ومع المسافر وغير المسافر أينما كان. العرب يقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، هم في الصحراء مسافرين، يقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، القمر معهم ومعنا ومع غيرنا. إذن هنا إذا كان القمر مخلوق ونحن مخلوقون، ممكن يكون القمر معك ومعي ومع فلان وغيرنا وهو أعلى منهم. فإذا كان القمر مخلوق ونحن مخلوقون، يقال عنا نحن والقمر، القمر معنا وهو فوقنا، فما المانع أن يقال بأن الله وهو الخالق معنا وهو فوقنا؟ في مانع؟ عقلا شرعا لغة ما في مانع. فيقال عن الله بأنه فوق وأنه معه، فوق يعني فوق كل شيء، معه أي أنه محيط بكل شيء يعلم أحوالنا. قال: بل القمر آية من آيات الله، من أصغر المخلوقات. عرفت لماذا ضرب مثال على القمر؟ قال: القمر فوقك وهو معك، هو مخلوق. قال: وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله جل وعلا من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ما هي الظنون الكاذبة؟ كان يظن أحد أن إذا قيل الله معنا يعني ممتزج ومختلط، هذا ظن باطل. مثلا أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أي أن السماء تظله أو تقله. نعم، وهذه مصيبة أهل البدع، لما نفوا أن يكون الله في السماء قال: إذا قلنا في السماء يعني كأن السماء إما تظله وإما تقله. تظله يعني إيش؟ يعني هو تحتها وهو تحتها والسماء فوقه، هي ظله. أو تقله يعني السماء تحمله. عرفتم؟ كما إذا قيل فلان في السطح، في السطح يعني إيش؟ كأنه فوق يعني أنه في السطح، السطح مكان له، جالس في السطح. يقول: إذا قيل في السماء في حق الله، إيش معناه أنه في السماء؟ يعني السماء مكان له، ظرف له هو فيه، ولا أن السماء تحمله جل وعلا. الله أعظم من ذلك، الله عز أعظم من ذلك بكثير. إيش السماء؟ السماء ولا شيء، حتى تكون إيش؟ ظلا لله أو تقله وتحمله جل وعلا. الله أعظم من هذا الشيء. فذاك يقول: طب مر معنا إحنا، ما معنى في السماء أمنت من في السماء؟ لها معنيان، إما أنه أمنت من في السماء يعني من في العلو، أو من في السماء يعني من على السماء. وليس معنى في السماء أن إيش؟ السماء مكان له، ظرف له وهو فيها، كما نحن الآن في المسجد. ما معنى في المسجد؟ يعني المسجد ظرف لنا ونحن في داخله. أما إذا قيل الله في السماء فليس معنى هنا ظرف والله في داخل السماء، الله أعظم بكثير من السماء. واضح؟ كما أن يقال عن الشيء فوق في الشيء يعني عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يعني من على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني من على السماء. ففي بمعنى على، قال جل وعلا: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، صح؟ قل سيروا في الأرض يعني سيروا على الأرض، واضح؟ إذن أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو، أو المعنى الثاني أأمنتم من على السماء، وكلاهما حق. قال: مثل أن يظن، يعني يجب أن يصان من أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو السماوات تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله عز وجل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني وين الكرسي أعظم بكثير من السماوات والأرض بعد، ها؟ فكيف يقال أن السماء تقله أو تظله، صح ولا لا؟ قال: وهو يمسك السماوات والأرض أن تزول، يعني لكي لا تزول، ويمسك السماء من أن تقع على الأرض، يعني حتى لا تقع على الأرض إلا بإذنه. قال جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. طيب، تعليق الشيخ باز الآن. قال الشارح رحمه الله: هذا الفصل أهم فصل لهذا الكتاب، وهو مطابق لما تقدم في أول الكتاب. يقول رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، والإيمان بأنه سبحانه وتعالى فوق السماء، فوق عرشه بائن من خلقه، وهذا ثابت من نص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فجميع سلف الأمة رحمهم الله تعالى آمنوا بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. بائن يعني منفصل عن خلقه، ليس في خلقه شيء من ذاته، وليس في ذاته شيء من خلقه، بل هو منفصل عنهم، كما قال عبد الله بن مبارك وغيره: نعرف ربنا بأنه فوق سماواته، فوق عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان. نعم. وهكذا يقول السلف جميعا. وهنا ابن المبارك رحمه الله يعني ينقل عن السلف، هم المتقدمين، العلماء المتقدمين، يقول: نعرف ربنا، يعني نحن معشر تابعين تابع التابعين أمة السلف يعني كبار العلماء، بأنه جل وعلا فوق سمواته، فوق عرشه، بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان. والأوزاعي رحمه الله قال: كنا نقول والتابعون متوافرون، أن الله عز وجل مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. نعم. وهكذا يقول السلف جميعا رحمهم الله أنه سبحانه فوق السماوات، فوق العرش، وعلمه في كل مكان، ولا تنافي بين عموم علمه وبين علوه وفوقيته، فهو سبحانه فوق العرش. مع هذا علمه محيط بكل مكان، محيط بكل شيء علما، كما قد جمع بين هذا وهذا في قوله سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم، يعني يخبرهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الآية اللي ذكرها الشيخ بن باز الآن ليست هي الآية التي جمع الله عز وجل بين استواء على عرشه ومعيته مع خلقه. تلك الآية اللي ذكرها الشيخ سامي تميل هي آية الحديد، أما آية المجادلة فيها ماذا؟ أن المعية معية علم، بدليل بدأ الآية بالعلم: ألم ترى أن الله يعلم، وختم بقوله: إن الله بكل شيء عليم. أما الآية التي جمع الله عز وجل ذكر استواء العرش وذكر معيته آية الحديد، سورة الحديد، ذكر الشيخ سامي تيمية، وهو قول تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. شوف، ذكر استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. واضح؟ طيب، كمل. فبدأها بالعلم وختمها بالعلم، فدل ذلك على أن العلم غير العلو، علمه بكل شيء أمر ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وهكذا علوه فوق عرشه ثابت بالنصوص، فلا تنافي بين هذا وهذا، بل يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن السماء تقله أو تظله، أو أنه في حاجة إليها، لا، بل هو الذي أقامها أقام السماوات وأقام العرش، وهو الذي يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فالمخلوقات كلها قائمة به جل وعلا، فهو الممسك لها والمقيم لها والمدبر لها، وهو الخالق لها، وهو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. فكونه معنا حق، وكونه فوق العرش حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولا يظن أنه مختلط بالخلق كما تقول المعتزلة والجهمية وغيرهم من نفاة الصفات، بل هو سبحانه فوق العرش، وعلمه في كل مكان لا تخفى عليه خافية جل وعلا، لا في السماء ولا في الأرض. فيجب أن يكون المؤمن على هذه العقيدة العظيمة الثابتة في الكتاب والسنة التي أجمع عليها سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وأن العلو لا ينافي المعية، وأن العلو لا ينافي المعية والعلم والإحاطة. العلو شيء، والعلم شيء، بالأشياء شيء آخر، فلا يزول ولا يعزو عن علمه شيء، لا في الأرض ولا في السماء، مع أنه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقول سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. ويقول تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقوله: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وفق الله الجميع. واضح؟ طيب استمع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه إيمان وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب. أطرى العنوان الإيمان. الإيمان بقربه لا ينافي علوه وفوقيته، وأن القرآن كلامه منه نزل. قال المؤلف رحمه الله: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة رضي الله عنهم لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكره من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله لا كلام غيره ولا كلام غيره لا كلام غيره لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو تعبير عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. الله. نعم. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه، أي الله جل وعلا، قريب مجيب. قريب مجيب يعني مع كونه جل وعلا مستوى على عرشه فهو قريب من خلقه ومجيب دعاء من دعاه. قال: كما جمع بين ذاك في قول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. سبحان الله. إذا سألك عبادي عني، قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وكان الجواب يأتي: قل. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ونفع الناس، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن القرنين قل، يسألونك عن الجبال فقل، يسألونك عن محيض قل. لكن لما سألوا عن الله عز وجل لم يقل قل إن الله قريب، وإنما قالوا تولى الله عز وجل الجواب بنفسه لبيان قربه من عباده واستجابته لعباده، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فجمع الله لنفسه بين أنه قريب وأنه مجيب، قريب من عباده مجيب لدعاء من دعا. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإذا كان الله عز وجل قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا، فلماذا يدعى غيره؟ هذا غاية السفه، هذا سفيه، سفيه كبير، الذي يدع دعاء الله عز وجل مع أنه قريب مجيب ويدع من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. صح؟ وذاك هذا الذي هو لا أحد أضل منه. قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادة كافرين. فالواجب أن يدعى الله عز وحده، فهو قريب مجيب سبحانه وتعالى. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم لما رفعوا أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لكمال سمعه سبحانه وتعالى ولقربه وهو شاهد وشهيد، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يعني الله عز وجل قريب من عباده، هو جل وعلا قريب من عباده، وإن كان العبد بينه وبين الله مسافات بعيدة جدا، الله في العلو وهو في الأرض، صح؟ لكن في حق الله عز وجل هو جل وعلا هذه المسافة لا شيء، مسافة لا شيء، قريب جدا محيط بجميع عباده سبحانه وتعالى. يقول وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكره من أو ما ذكر من علوه وفوقيته، يصلح وما ذكر في كتابه ما ذكر الله في كتابه أو ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته. طيب لا ينافي ما ذكره من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، صح؟ يعني الله ليس كمثله شيء، حتى لو كانوا فوق العرش فهو من خلقه قريب. يعني الله ليس كالمخلوق، الآن المسافة بعيدة بين أهل السماء وأهل الأرض، صح؟ بينهم مسافة بعيدة جدا، لأن هذا مخلوق وهذا مخلوق. أما في حق الله عز وجل فهو قريب، هذه لا شيء المسافة في حق الله سبحانه وتعالى، فلأنه ليس كمثل شيء لا يقاس حينئذ المخلوق على الخالق ولا الخالق على المخلوق. ولكن هكذا فعل أهل البدع، ما عرفوا إلا المخلوق فأخذوا كلما وردت لهم صفة لله عز وجل قاسوه على المخلوق، إما أن يكون مثل المخلوق وإلا ينفونه، أو أنهم يعتقدون أول بأنه مثل المخلوق فيهربون من هذا الخوف أنه مثل المخلوق فيعطلونه. والحق بأن الله عز وجل له الصفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء، نؤمن بها ونثبتها لله من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. يروى أن أعمى أبصر ذات يوم فرأى رأس ديك، أعمى في حياته كلها سبحان الله فتح رأى رأس ديك ثم عاد له العمى، فكلما ذكر له شيء ما رأى إلا رأس ديك، حتى إذا قيل له رأسة باخرة أو سفينة على الشاطئ قال كيف هي من رأس الديك، وإذا قيل له فلان بنى قصرا عظيما قال كيف هو من رأس الديك، كلما ذكر له شيء يريد أن يشرح له أين هو من رأس الديك، أكبر ولا أصغر ولا مماثل له ومشابه له، لأنه ما رأى إلا المخلوق، ما رأى إلا الديك. فهذا الذي كلما ذكرت له صفة، صفة الوجه لله أو اليد أو الاتيان أو النزول أو الاستواء، أخذ يقيس على المخلوق، هذا شأن وشأن ذاك الأعمى الذي أبصر لحظة واحدة فرأى رأس الديك يريد أن يقيس كل شيء على رأس الديك، هذا لا، رأى أشياء كثيرة غير رأس الديك لأنه مبصر، لكن كل صفة لله يريد أن يقيس على ماذا؟ على ما رآه من المخلوقات، وهذا خطأ. الله في علم الغيب لا نعلم كيف هو، لا نعلم كيف ذاته ولا كيف صفاته، نؤمن بما وصف به نفسه من صفات الكمال والجلال ولا نحيط به علما سبحانه وتعالى. قال ليس كمثل شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، تكلم بحقيقة منزل، هذا عشرات الآيات في آيات ذكر التنزيل، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، كتاب أنزلناه مبارك، ها كثير كثير جدا. تنزيل حتى سماه الله تنزيل لأنه منزل من عند الله. قال منزل غير مخلوق. لماذا قيل غير مخلوق؟ لو بعثنا في الكتاب والسنة لا نجد أن القرآن غير مخلوق. هل في آية مرت عليكم بأن الله قال القرآن غير مخلوق؟ ولا حتى في حديث، ولو بحثت حتى في المكتبة الشامل في الكمبيوتر ما تجد عن الله عز وجل ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن غير مخلوق. وإنما قيل ذلك لما ظهر من المعتزل من يقول القرآن مخلوق، فاضطر أهل السنة في الرد عليهم قالوا بل ها غير مخلوق، غير مخلوق. فهل هذا من الابتداع في الدين؟ هل هذه بدعة؟ من لا علم له ولا يفهم معنى البدعة يقول بدعة. لماذا؟ قال لأن ما قال الله عن القرآن أنه غير مخلوق، ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، ولا قال حتى العصر الأول من الصحابة المتابعين أنه غير مخلوق. نعم حق ما قالوا، ولكن هل هو مخلوق؟ هل هو مخلوق من مخلوقات الله؟ لا. إذن هو غير مخلوق، إذن نحن ما ابتدعنا شيء، ما زلنا نحن إيش في وصف القرآن بالوصف الحقيقي. هو ليس بمخلوق من مخلوقات الله، هو صفته كلامه تكلم به، تبهتم؟ وإنما اضطرينا أن نقول غير مخلوق لأن ظهر من يقول مخلوق فرد يقول لا بل غير مخلوق. لو ما كان يعني لو لم يظهر من يقول بأن القرآن مخلوق لما احتجنا أن نقول غير مخلوق، صح؟ فنحن اضطررنا لأن نقول غير مخلوق لأن ظهر من يقول مخلوق، هذه واحدة. اثنان، لأن هذا واقع القرآن أنه غير مخلوق، فنحن لم نخرج عن وصف القرآن عن حقيقة هي فيه، وهو أنه ماذا؟ غير مخلوق، وإنما هو صفة لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بكلمات الله، ولو كان كلام الله مخلوق لكان النبي عليه الصلاة والسلام قال استعاذ بمخلوق، والاستعاذ بمخلوق شرك، فكان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ويجوز المسلم أن يقسم بالقرآن وبآيات القرآن. لماذا؟ لأن صفة الله عز وجل. لا يقسم بالقرآن على أنه إيش الورق، وإنما يقسم بالقرآن على أنه كتاب الله كلام الله. وذاك هل يجوز الإنسان يقول أقسم بآيات الله؟ فيه تفصيل. إن أراد أقسم بآيات الله، آيات الله القرآنية اللي كلامه، يجوز القسم بصفة من صفات الله، وكلام الله صفته. وإذا أراد أن يقسم بآيات الله ويقسم بآيات الله يعني مخلوقات الله، فالآية فالشمس آية والليل آية والقمر آية، لا يجوز أن يقسم بالمخلوق اللي هو الآيات المخلوقة، فحينئذ سيكون قد أقسم بماذا؟ بمخلوق، والقسم المخلوق لا يجوز، القسم المخلوق شرك. إذا القسم بآيات الله الشرعية كلام الله لا بأس به، القسم بآيات الله الكونية مخلوقاته لا يجوز، واضح؟ فقرآن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، في مقابل من قال أنه مخلوق، وهذا وصف حقيقي للقرآن، فإذاك يقال غير مخلوق ولا بأس به. منه بدأ، منه بدأ يعني هو تكلم به جل وعلا، والكلام ينسب إلى من تكلم به ابتداء، ينسب له لأنه الذي تكلم به ابتداء. والعلم يذكرون مثلا على ذلك، يقول كما لو قال قائل قصيدة، قصيدة محسوبة موزونة لها معاني، فتنسب إلى من هذه القصيدة؟ ها إلى الشاعر الذي نظمها، صح؟ قال فلان، قال الشاعر فلان. فأرأيتم لو أن شخصا ما حفظ هذه القصيدة ودخل فيها مسابقة، عندك قصيدة؟ قال نعم. يصل ذيك القصيدة مالت واحد من الشعراء الكبار الفحول وجاي يتسابق فيها، يقبل أو لا يقبل؟ يقبل أو لا يقبل؟ هذا يطرد من أوسع باب، ليش جاي تتسابق في قصيدة غيرك؟ القصيدة التي نظمها أول واحد تكلفت تنسب له، تبهتم؟ أما من أتى ونقل عن غيره ما ينسب إليه، ممكن يقول قال الشاعر فلان قصيدة هذه لك، قل لا قالها فلان. أما إذا قال قصيدة لك، هلا هلا لك، إيه هلا هلا لي، كذاب، هذا قصيدة فلان في ديوانة مشهورة معروفة محفوظة، جاي سارقها وتقول قصيدة لي، ما يقبل، صح؟ فالقرآن هل هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد تلاه، صح، لكن ليس كلامه، هو كلام الله، الله تكلم فيه، فالكلام ينسب إلى من تكلم به ابتداء. ما الذي ابتدأ بالقرآن وتكلم به؟ الله عز وجل. من سمعه منه؟ جبريل عليه السلام. نزل به على قلب من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فسواء تلاه جبريل عليه السلام أو تلاه محمد صلى الله عليه وسلم أو تلاهنا نحن أو غيرنا، ينسب الكلام إلى من تكلم به أولا وهو الله عز وجل. فإذاك قيل منه بدأ، يعني هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وإليه يعود، هذا له معنيان. إما إليه يعود يعني ينسب إليه حين يقال قول من هذا؟ هذا قول الله، كما قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. ما تردوه إلى الله؟ يعني إلى كتاب الله، إلى الله والرسول. الرسول يعني إلى شخصه في حياته، إلى سنته بعد وفاته. فكلام الله يعود إليه يعني ينسب إليه، يقول هذا كلام الله، واضح هذا. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضيف إلى الله، يعود هذا الكلام إلى الله، لأن الله هو الذي تكلم به. فإذا قال منه بدأ وإليه يعود. المعنى الثاني لإليه يعود، لأن القرآن في آخر الزمان قبيل قيام القيامة يرفع، يرفع من من من من الصحف ومن المصاحف ومن الصدور، حين لا يبقى أحد يحتاج إليه، فيرفع. ولذلك يبقى القرآن قبيل قيام الساعة، ثم بعد آخر الزمان يرفع، يعني يعود إلى الله، لأن لم يبقى أحد بحاجة إليه، وقد كفر كل من على الأرض، وعليهم تقوم الساعة وشرار الناس. كما أن آخر الزمان الكعبة تنقض حجرا حجرا، لماذا؟ لا يبقى أحد يعظمها ولا يحج إليها، ها؟ فتنقض. فالقرآن يرفع آخر الزمان، لأن لم يبقى أحد بحاجة إليه ولا يؤمن به، فكرامة القرآن يرفعه الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى وإليه يعود. إذن منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة. لماذا قيل تكلم بحقيقة مع أن لم يرد في الكتاب ولا في السنة أن الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة؟ لماذا قالها السنة حقيقة؟ لأن هناك من يقول إيش؟ مجاز، أو هو عبارة عن كلام الله، أو كلام الله نفسي، أو تعبير عن كلام الله، أو هو معنى كلام الله. لا لا لا، بل هو حقيقة كلام الله. فقيل هذه الكلمة في مقابل من قال أنه إيش؟ ليس بحقيقة، أو هو عبارة عن كلام الله، أو حكاية عن كلام الله، أو كلام الله نفسي، أو نحو تلك العبارات. قال لا، بل هو كلام الله حقيقة. أكد ذاك من كلام الحقيقة لا كلام غيره، كلام الله لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله. إذا كان حكاية عن كلام الله، طلع يعني شو النتيجة؟ أنه ليس كلام الله. إذا قيل حكاية عن كلام الله يعني ليس كلام الله، هذا اسمه إيش؟ اسمه ماذا؟ التحريف، صح؟ إذا قيل حكاية عن كلام الله حرفوا، ما النتيجة إذا حرفوا؟ عطلوا. فالتعطيل والتحريف بابه واحد. التعطيل هو النفي المباشر، والتحريف يعني لف لف لف، والنهاية الله لم يتصف بها الصفة، فهو أيضا تعطيل. فلذلك نثبت لله الصفات من غير تعطيل ومن غير تحريف. طيب، قال لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو تعبير عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. إن حتى لو تلاه الناس أو قرأوه وكتبوه في المصاحف في الأوراق، يبقى هو كلام الله. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا. ما المثال الذي ضربناه؟ كالذي إيش؟ يقول قصيدة تنسب لمن القصيدة؟ الشاعر الذي نظمها، صح؟ لا تنسب إلى من نقلها، ولا من كتبها، ولا من صورها، ولا من وزعها، ولا من سجلها، ولا من قرأها بصوت جميل. لا، تنسب إلى أول واحد نظمها وتكلمها وقال قصيدة فلان. فالكلام ينسب إلى من قاله مبتديا، لا إلى من قاله مبلغا أو مؤديا. ثم قال وهو كلام الله حروف ومعاني. الحروف والمعاني، الألفاظ والمعاني، كله كلام الله عز وجل. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. نعم، اقرأ أنت عليك الشيخ مبازر رحمه الله على الجميع. قال الشارح رحمه الله: يبين المؤلف رحمه الله أنه دخل في الإيمان بالله وأسمائه وصفاته المتقدم في المقدمة، دخل في ذلك أيضا الإيمان بأنه قريب مجيب سبحانه وتعالى، فكونه عاليا فوق العرش لا يمنع من كونه قريبا مجيبا سبحانه وتعالى، فهو علي في دنوه قريب في علوه كما ذكر المؤلف، فهو قريب مجيب، وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق جميع السماوات، فوق جميع الخلائق. ولهذا قال الله، ولهذا قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهو سبحانه قريب من داعيه، مجيب لعباده جل وعلا إذا اقتضت حكمته إجابتهم. وهكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لما سمع بعض الصحابة يرفعون أصواتهم في السفر قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب. وفي لفظ: إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهو سبحانه مع علوه وكونه فوق العرش لا يمنع ذلك من كونه قريبا مجيبا يسمع دعاء الداعي. فهو سميع الدعاء، قريب الإجابة، سميع قريب سبحانه وتعالى. وقد كرر ذلك في آيات كثيرة في وصفه بأنه سميع ويسمع السر وأخفى، ولا تخفى عليه خافية جل وعلا. وهكذا في الأحاديث. فما ذكر من علوه وفوقيته لا ينافي ما ذكره من دنوه وقربه ومعيته، فهو مع عباده بعلمه واطلاعه. قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وهو مع أوليائه بعلمه وحفظه وكلاءته ونصره وتأييده سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الإيمان بذلك، وأنه سميع قريب، وأن علوه جل وعلا فوق العرش لا ينافي قربه من عباده وسماعه دعاءهم جل وعلا. فهو سميع قريب، وهو علي عظيم جل وعلا، كما قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن الإيمان بالله الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الإيمان بكتب الله الإيمان بأن القرآن وهو كتابه المنزل على عبده ورسوله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. يجب الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن كونه يكتب في المصاحف ويقرأ ويحفظ لا ينافي ذلك. فهو محفوظ في الصدور، مكتوب في الصحف، مسموع بالآذان. وهو مع هذا هو كلام الله جل وعلا حروفه ومعانيه. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو تعبير عنه، كما تقول الأشاعرة وغيرهم من الكلابية وغيرهم. لا هو كلام الله وحروفه ومعانيه، ليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية، بل هو نفسه كلام الله. فقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كلام الله. وقوله: الحمد لله رب العالمين، كلام الله. وقوله: ولا يؤوده حفظهما، كلام الله. وجميع الآيات وجميع الكلم كلها كلام الله من أوله إلى آخره، حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا كلام الله. ومعانيه من الحياة والقيومية والحفظ والكلاء، كل هذا كلامه سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى: إنه سميع قريب. وقال تعالى: إن الله سميع عليم. وقال تعالى: وأن الله رؤوف رحيم. فكلام الله سبحانه يشمل الحروف والمعاني عند أهل السنة والجماعة، وفق الله الجميع. نعم، من البدع من يقول القرآن مخلوق من مخلوقات الله. لا، كلامه صفة من صفاته. من يقول عبارة عن كلام الله، لا، هو كلام الله ليس عبارة عن كلام الله. ومن يقول كلام الله نفسي، يعني من الله ما تكلم، وكلام معنى قائم بالنفس يقولون. والكلام اللي بالنفس لابد أن يقيد بالنفس. فإذا قال إذا قال قال قلت كذا وكذا وكذا معنى أنه إيش تكلم به. أما لو قال في نفسه ها ما يقال أنه قد قاله ولا تكلم ولا نادى ولا ناجى. كما لو أرسلتك شخص قل له كذا وكذا ذهبت هناك وقفت أمامه وقلت في نفسك ورجعت قلت له قال نعم قلت له ها بعدين ليش ما قال لك فلان قال ما قال لي شيء تعال مو أرسلتك تقول قال لا أنا قلت في نفسي لا والله معذور هذا شنو قلت في نفسي المفروض إذا كان الكلام في نفسك تقيده تقول قلت في نفسي كذا وكذا أما تقول قلت وأنت قد قلت في نفسك هذا ليس بقول إلا أن يقيد وقال قلت في النفس واضح أما الله عز ما قال أنه قال في نفسه ربنا جل وعلا نادى موسى عليه السلام قال إني أنا الله قال في نفسي ولا قال إني أنا الله ها قال يا موسى أقبل ولا تخف ما يمكن يقول هذا في نفسه هو قد ناداه وكلمه ولماذا يسمى موسى كليم الرحمن إذا ما كان الله عز وجل قد كلمه حقيقة وسمع كلامه وقال إني أنا الله ثم سبحان الله الكلام صفة كمال ولا نقص كمال ما الذي علم الإنسان البيان جعله يتكلم من الله عز وجل والله أولى بالكمال إذا كان المخلوق الكلام فيه صفة كمال فالله أولى بالكمال وهو الذي أعطى المخلوق الكلام هو الذي أعطاه الكلام علمه الكلام فالله أولى به سبحانه وتعالى طيب نكتبها القدر أحد عنده سؤال يسأل إيش رأيكم غدا نعمل درس ولا لا لأن في موضوع جديد وقفة إلى هنا يمكن مناسب الإمام باليوم الآخر نجعله بعد الحج إن شاء الله تعالى إيش رأيكم نريحكم غدا خاصة بعض الناس بيسافرون غدا ها بس ناخذ الآن 10 دقائق ربع ساعة اللي عنده سؤال يتفضل هذا من كلام أهل البدع عبارة عن كلام الله يعني الله ما تكلم يريدون بذلك نفي صفات الله صفة الكلام الله فقال هو عبارة عن كلام الله هو كلام الله قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ما قال حتى يسمع عبارة عن كلام الله قال كلام الله ايه هو كلام الله هل المصطلح كلمه عباره هذه لا لا لا هم ارادوا ان كلام الله عباره عن كلام الله حتى ينفون كلام الله عز وجل اما تقول طعام عباره عن خبز وجبن وبيض ها عباره هنا انت قاعد تفصل مكونات طعامك مش هذا المعنى هم يريدون القران عباره عن كلام الله يعني النتيجه ان الله جل وعلا لا يتكلم واضح هم هذا يسمونه ايش هل التحريف هم يحرفون الكلام عن مواضعه يكون عبارة عن كلام الله حتى يصل نتيجة التعطيل وهو أن الله لا يتكلم نعم تفضل كلام الله قديم يعني يقصدنا كلام الله بقدم الله عز وجل ما يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء عرفت فهم يقول كلام الله معنى قائم في نفسه قديم بقدم الله لكن أهل السنة يقول لا كلام الله يتكلم متى شاء تكلم من ذا الذي يمنع الله عز من أن يتكلم الآن إذا قرأت أنت في الصلاة الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله عز وجل حمدني عبدي هذا قديم ولا الآن كلما قرأ أحدنا أو غيرنا الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي إياك نعبد إياك نستعين قال الله هذا بين وبين عبدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل ما زال الله يحب ها مش من القدم ما زال الله يحب إذا أنا أحب عبدا نادى جبريل إني أحببته فأحبه فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء وإذا أبغض فلانا نادى جبريل إني أبغضته فأبغضه واضح فهذا وإذا أراد الشيء جل وعلا انقطعت إرادة الله أو ما زال يريد فعل لما يريد متى شاء أراد فعل ما يشاء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أن يقول له فإذا قالوا كلام الله قديم بقدم الله يريدون ذلك أن الله جل وعلا ماذا لا يتكلم هذا أراد مراد من ذلك نعم تفضل المقام المحمود المقام المحمود الشفاعة عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا هو أن يعطي الشفاعة فيشفع، الفصل بين القضاء. لكن ما أعرف هذا المعنى الذي ذكرته، ما أعرف، يحتاج إلى دليل نقف عليه وصحة الدليل. تفضل. القرآن الكريم ينسب إلى الله لأنه تكلم به. طيب. إيه. نعم. نعم، القرآن غير السنة، القرآن غير السنة، بينهم فروق، واضح؟ القرآن وحي من الله عز وجل، أوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم به وأوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. السنة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، السنة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس كلام الله عز وجل، لكن هو وحي، الوحي معنى التعليم، علمه الرسول، علم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم به. ولذلك لو قرأ الإنسان الأحاديث في الصلاة بطلت صلاته، صح؟ لازم يقرأ القرآن لو كان السنة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. بل حتى الحديث القدسي هو كلام الله، ومع ذلك لا تصح الصلاة به، شفت؟ كذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمعجز، ما تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما تحدى أن يأتوا بمثل إيش؟ بمثل كلامه، واضح؟ كذلك بحيث النقل القرآن كله منقول بالتواتر وليس كذلك السنة. كذلك القرآن فيه يعني معاني ما توجد في السنة. ذاك الآن القرآن يقرأ فيه شفاء، صح؟ القرآن يقرأ ويتلى ما تمله النفوس، يعني أي كلام ثاني لو يكرر يكرر يكرر ما تجد المعنى الموجود في القرآن. الفاتحة كم مرة قرأتها في حياتك وكم مرة سمعتها؟ ما في أحد يحصي ذلك، هذا سؤال يعجز الكل. لو سألت أي واحد أنت كم مرة سمعت الفاتحة وكم مرة قرأتها وكم المجموع قراءتك وسماعك لها، تعجز عن ذلك. لكن لا يمكن أن تجد إيش ثقل ولا سآمة من تكرارها مهما تكررها، تقرأ تقرأ تقرأ ما. لكن الكلام العادي كلام البشر لو تكلم به الإنسان ها يختلف. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قبل النبوة كان يتكلم، ولا لا؟ ما كان يتكلم قبل النبوة؟ كان يتكلم. فلو كان الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ككلام الله لأنه وحي من الله لقال أنت حتى قبل النبوة ما ما ما نبي إلا وقد بلغ 40، لقال أنت من أول تتكلم. فقالوا عن كلام الله إن هو إلا قول البشر، ما قالوا عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فكلام الله صفته، وإذاك يجوز الحلف بكلام الله، لا يجوز الحلف إيش بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق وكلامه، لكن الله أوحى بالعلم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتكلم فيه، واضح؟ طيب. لأن أهل البدع ينكرون أن الحروف أن كلام الله حروف، وذاك أهل السنة يقول كلام الله عز وجل بصوت وحرف. لما قالوا هذا ليس بصوت ولا حرف قال لا، بل هو بصوت ولا حرف، لأن الكلام النفسي من غير صوت ولا حروف، واحد في نفسه قال، صح؟ لكن الله تكلم فيه، لذاك هو حروف وصوت. وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله، ها؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلما قالوا عبارة عن كلام الله أو كلام الله نفسي أو معنى قائم بالنفس، يعني معناه لا حروف ولا هو صوت، فالله يتكلم بحروف وصوت. وذاك يوم القيامة كما في الصحيح البخاري ينادي بصوت، إن هكذا نص الحديث، ينادي بصوت مر معنا، يقول لآدم أخرج بعثا، أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فينادي بصوت يسمعه من بعده كما يسمع من قرب. ونادى موسى عليه السلام وناجى موسى عليه السلام، فلما كان بحروف ولا بصوت لما قيل عنه نداء ولا قيل عنه مناجات. فلذاك أهل السنة نصوا على أنه بحروف وبصوت، خلافا لأهل البدع الذي قالوا إيش هو معنى قائم بالنفس لم يتكلم الله به لا بحرف ولا صوت. يقول في كتب الشعر هكذا كلام الله يقول إيش معنى قائم بالنفس بلا حرف ولا صوت، هكذا يقولون أهل السنة. يقول كلام الله القرآن كلام الله تكلم بحقيقة معجز أنزله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم بحرف وصوت، منه بدأ وإليه يعود. نعم. غيره القرآن يرفع قبيل يوم القيامة، صح؟ يعني يرفع من الأرض من الدنيا، يرفع من الدنيا. فيوم القيامة القارئ يقرأه، ما في مشكلة، أقرأ وارتقي، فإن مكانك عند آخر آية تقرأه، لا منافاة. تفضل. الله خالق كل شيء، هل ذات الله مخلوقة؟ ها؟ لا ولا ما تدري شنو ايش قلت؟ صح جوابك، ارفع صوتك. لا، ذاته ليس مخلوقة. القول في الصفات كالقول في الذات، صح؟ لا سمعه مخلوق ولا بصره مخلوق ولا كلامه مخلوق، كما أن ذاته ليست بمخلوقة. فالله خالق كل شيء من مخلوقات، ليس من صفاته، واضح؟ الله خالق كل شيء، يعني خالق كل شيء من المخلوقات، كل مخلوق الله خالقه. فالمعتزل قال والله يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن هو مخلوق. قال أهل السنة لا، المراد الله خالق كل شيء من المخلوقات، مش الله خالق كل شيء حتى خلق ذاته وأن صفاته مخلوقة، واضح؟ ولذلك مثل هذا الله خالق كل شيء، لو كان هنا كل معناها تشمل حتى ذات الله وصفاته، فإن الله يقول عن الريح التي أرسلها على عاد ماذا قال؟ قال تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح التي أرسل الله تدمر كل شيء بأمر ربها. هل معنى تدمر كل شيء أنها دمرت العرش والكرسي والسماوات والأرض؟ حتما لا، وإنما تدمر كل شيء يعني تدمر كل شيء كتب الله عليه التدمير، كتب الله عليه الهلاك، ليس معنى أنها دمرت السماوات والأرض، واضح؟ دمرت الجبال، دمرت ما كتب الله عليه التدمير وعاقبهم بذلك، هذا معنى تدمر كل شيء بأمر ربها، وليس المراد أن كل أنها حتى دمرت السماوات والأرض. وقال جل وعلا عن ملكة سبع قال وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت من عرش الرحمن؟ هل أوتيت من الشمس والقمر؟ لا، هم كانوا يسجدون للشمس أصلا، وإنما أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك، هذا المعنى، واضح؟ طيب غيره. هل يصف المبتدع بالجنون؟ الكلام هذا كلام مجاني، يقول هل المبتدع مجاني؟ ضالون. شيخ سامتم يقول أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، كما قال عندهم ذكاء ما عندهم زكاء، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، صح؟ في ناس قد يكون راعيت غنم، راعية غنم جارية، حتى ما أحسن رعي الغنم، حتى جاء الذئب وذهب بواحدة فصفعها سيدها معاوية رضي الله عنه بن حيد، صفعها صح؟ لما أتى بها ندم أنه غضب عليها وصفعها، أتى بها للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. في الآن دكاترة بروفيسورات ومستشفى ما يعرفن الله في السماء، هذه ترعى غنم أفهم من نبلاء. لماذا؟ لأنها من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا البروفيسور مأخذ من أهل البدع، فمثلهم مو عارف أن الله في السماء. والله يا أخي بعض هؤلاء عجيب في كلامه، كل إيش الكلام هذا؟ إن الفطرة منتكسة، سمع لبعضهم دكتور وذا إيش يقول، يعني أنت تقول الله في السماء يعني جالس فوق وطل على العباد هكذا، يسوي هكذا يعني طل عليهم، يقول فوق العرش. ها طيب أين كان قبل أن يخلق العرش؟ مستأجر ملحق هكذا يقع على الله عز وجل، مستأجر ملحق. شوف ايش هذا الكلام، ربنا نزل في القرآن يقول الرحمن على العرش استوى، وتقول مستأجر ملحق حين. وبعضهم يقول اذا سحبت العرش من تحت الرحمن يعني يطيح يسقط، هكذا يقال في حق الله عز وجل. الله عز وجل غني عن العرش، استوى على العرش لا يعني انه ايش مفتقر اليه، كل الخلق الله عز وجل صمد تصمد لجميع المخلوقات حتى العرش، ليس بحاجة إلى شيء من مخلوقاته، وإن كان هو فوق العرش فليس من الضروري أن الشيء إذا كان فوق الشيء يكون التحتاني أو فوقاني بحاجة للتحتاني، لا يمكن، ليس بالضرورة. قال أهل العلم كما أن السماء فوق الأرض، وهل تحتاج الأرض إلى السماء؟ ها هل تحتاج الأرض، عفوا، هل تحتاج السماء إلى الأرض؟ ما تحتاج، يعني ما تقول اسحب الأرض طيح السماء، السماء ليست بحاجة إلى الأرض، والسماء مخلوقة والأرض مخلوقة، وليست بحاجة إحداهما إلى الأخرى. فإذا كان مخلوق ومخلوق وأحدهما فوق الآخر، ولا يحتاج فوقاني للتحتاني ولا التحتاني للفوقاني، فلماذا لا يقال ربنا جل وعلا فوق العرش وليس وليس بحاجة إلى العرش. واضح؟ إذا مخلوق فوق مخلوق ولا يحتاج تحتاج الفوقاني، فما المانع أن يكون الله عز وجل فوق العرش وليس بحاجة إلى العرش؟ لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، لا طعام لا شراب لا زوجة لا ولد لا عرش لا كرسي، كل المخلوقات هي فقيرة الله عز وجل، لا تستغنى عن الله طرفة عين، والله عز وجل فوق جميع خلقه تبارك وتعالى. طيب نكتفي بالقدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.